وإمامنا وأستاذنا وقدوتنا ومربينا ومعلمنا القائم بالحق بإذن ربه شيخ الإسلام أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن القلوب تقطر دما دما على رجل عاش 50 سنة يحمي حمى الدعوة، 50 سنة عاش إلى آخر لحظة من حياته وسماعة التليفون على أذنه يتابع أخبار المسلمين ويكتب ليرد عن المعتدين ويناقش ويقول كلمة الحق لا يخاف بالله لومة لائم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والسؤال أين البديل؟ من الرجل الذي يخلف هذا؟ أين نحن؟ وموت العلماء قد ابتلينا به، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين العلماء؟ أيننا ماتينا؟ وللأسف الشديد ندور في فلكة علم الفتاوى فقط، الأسئلة والخلافات والمناقشات. أين العلم؟ أصل العلم والخشية للعلم. أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. لذلك الأمل لإصلاح أولادنا، كيف السبيل؟ كيف السبيل لإصلاح زوجة تزوجتها وهي ملتزمة، ولكن مع مرور الزمن صار الالتزام صورة جوفاء. كيف السبيل لإصلاح ولد بلغ 10 سنين أو 15 سنة أو 6 سنين أو 4 سنين ولا يطيع الأب في كلمة؟ أولا أول سبيل للإصلاح الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلها. ولعل هذا يبدو غريبا لأول أمر، الإخلاص في ماذا؟ الإخلاص في محاولة إصلاح الولد. إنك بحاجة لأن تتوقف لتتساءل لماذا أريد أن يكون ولدي صالحا؟ ولعل الإجابة عندك وعند غيرك أريده صالحا لأستنجح ولا أحمل أمره، فأنت تربيه لك لا لله. لأنك تريد صلاح ولدك فقط ليقال ما شاء الله هذا ابن فلان ونعم. إن الذي ضيع أولادنا أننا لم نخلص في تربيتهم أننا نريد أن نربيهم لله. ما زلنا نتفوه بكلام بكلام رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ثم لا نلبس أن نخون العهد ونأكل النذر فنربي الطفل لنا لا لله. إننا بحاجة أول الأمر بادئة بدء أن نريد أن نهب هذا الولد لله خالصا فنربيه لا لنا بل لله. الإخلاص الإخلاص نريده صالحا لا لنستريح بل لنرضي الله فيه، لأن هذه مسؤوليتنا وتبعتنا. وثانيا يتبع الإخلاص صدق الجزء والاستعانة بمقلب القلوب. إن نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ولده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واجتمعت قوى الارض لتصنع من غلام ساحرا فجعله الله داعية الى التوحيد. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولدك لا